إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذه مذاكرة وقراءة في مادة العقيدة وفي موضوع التشبه ومخالفة المشركين، ومن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية. سمعت أو لم تسمع، أو سمعت على الصواب أو سمعت على الخطأ، فليس كمن من سمع، ليس من رأى كمن سمع، وليس من أخبر كمن سمع بأذني رأسه. الشيخ الإمام المجدد أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام من حران، وولد بها، ولما غزا التتار تلك الديار حمله أبوه وهو صغير إلى الشام، فتوطن بها وتفقه على علمائها، وهو من أسرة علمية، فأبوه وأجداده من العلماء، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، فهو إمام عالم فقيه محدث، وقل ما شئت فيه، ورث هذا العلم بعد توفيق الله عز وجل بالجد والحفظ والاجتهاد، ثم بالنشأة في هذه البيئة العلمية. وهذا فيه عظة وعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لا بد من الأسرة وفي الأسرة ومع الأسرة وفي الأسر والعوائل، لا بد من العناية منذ الصغر بأبنائنا وذرياتنا وناشئتنا. يخرج منهم الأطباء، يخرج منهم المهندسون، يخرج منهم الموظفون، لكن لا بد أن نسعى جاهدين إلى إخراج العلماء، العلماء الربانيين. وإذا أطلق العلماء فالمراد بهم العلماء بالقرآن والسنة. أما أن يترك أحدنا أبناءه وذريته حتى إذا شبوا وبنيت أجسادهم ثم بعد ذلك لم يختاروا للقرآن ولا للسنة طريقا، هذا بلا ريب أنه قد يكون من التفريط والحرمان، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الابن من السنتين والثلاث سنين انتبهوا له، حافظوا عليه، جنبوه أصحاب السوء، جنبوه العلوم المنحرفة والسلوكيات الخاطئة. ابدأ بسلوكك قبل تعليمك وتوجيهك، فلسان الحال أبلغ من المقال. وكما يقال ابن البط والوز عوام، والأبناء يقتدون ويهتدون بآبائهم. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلحنا وأن يصلح زوجاتنا وآباءنا وأمهاتنا وذرياتنا، ونردد ما هو موجود في القرآن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عاصر الفرق والطرق البدعية والفلسفية، فما لانا ولا استكانا ولا جامل ولا داهن أحدا، وسجن مرات، وآخر سجنة في سجن القلعة بدمشق، وسجن معه تلميذه ابن القيم، إمامان سجنا في سجن القلعة بدمشق، لكن الله عز وجل أعلى شأنه ورفع قدره ونشر ذكره وشهر مؤلفاته وكتبه، وجنازته كانت جنازة مشهودة، حتى قيل جنازتان لأحمدين لم يشهد الناس مثلهما، جنازة الإمام المبجل أحمد بن حنبل وجنازة أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما قام الناس ضده في الفتنة، قال: بيننا وبين القوم الجنائز، الآن سيقفون ضدنا، وهابي وهابي، متشدد متشدد، مكفر متنطع، لكن بيننا وبين القوم الجنائز. ولذلك اجتمع في جنازتي هذين الإمامين خلق كثير وجمع غفير، ولله عاقبة الأمور. وفي هذه الحياة قد يقف المسفسطون وقد يقف المنحرفون يحاولون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون والمشركون. هؤلاء تكفيريون، هؤلاء متشددون، هؤلاء وهابيون، لا تصغون لا تستمعون، يبغضون لا منحرفون، ولكن هذا الدين سينتشر بعز عزيز وذل ذليل، عز يعز الله به الإسلام، وذل يذل الله عز وجل به أعداء الدين والملة. وكما بشرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ظاهرين غالبين منتصرين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فاللهم اجعلنا من الغرباء ومن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، واحشرنا مع حبيبنا ونبينا وشفيعنا بإذنك، إنك على كل شيء قدير. كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم يتعين إن كان من الأهمية بمكان قراءته وتدبره من تلميذ على شيخ أو من شيخ أمام وبين يدي الملأ، فإن هذا الزمان والعصر مدارسة هذا الكتاب من الأهمية بمكان، لئلا تزل قدم بعد ثبوتها ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ولأنه ظهرت انحرافات بغلو وتنطع أو بجفاء وتميع، والإسلام دين الوسط بين الغلو والتنطع والجفاء والتميع. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا لله الحمد والمنة من عدد من السنين شرعت في شرحه والتعليق عليه، وصغته في منتهى وفي بداية كل مجلس جديد، صغته على طريقة السؤال والجواب، وقد فرغنا لله الحمد والمنة من ثلث الكتاب مذاكرة درس وتحقيق وتمحيص، والله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. شرح الكتاب أحد أئمة الحنابلة وهو البعلي في القديم، وشرحه عدد من العلماء، لكن على طريقة السؤال والجواب، وقد بلغ إنجاز ثلث الكتاب قرابة 750 سؤال مع أجوبتها من واقع الكتاب. فإلى الكتاب. نراجع المجلس الماضي وكان قبل الإجازة. بلغ بنا ابن تيمية رحمه الله تعالى مسألة مهمة طرحها، وهي مسألة أن أقواما يقولون: كيف تقولون لا تتشبهوا باليهود، لا تتشبهوا بالنصارى، لا تتشبهوا بالمجوس، مع أنه يوجد من قواعد علماء الملة الإسلامية ومن النصوص الشرعية ما قد يتوهم قارئه إلى أنه لا ثمة نهيا عن التشبه بأهل الكتاب وبغير المسلمين؟ ومن ذلك قاعدة الفقهاء: شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا ما يخالف شرع من قبلنا. إيش نص هذه القاعدة؟ شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا ما يخالف شرع من قبلنا. أيضا أحاديث ونصوص بين فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث ابن عباس أنه كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يرد نهي أو خصوصية. وأصوغ هذه المعلومة في الأسئلة التالية: ما الدليل؟ السؤال 75 بعد 500، هذا مراجعة لآخر مجلس للتثبيت. ما الدليل على أنه لا يجوز تصديق أهل الكتاب مطلقا إذا أخبرونا بما هو مكتوب لديهم؟ إذا أخبرونا بما هو مكتوب لديهم، إيش الأدلة؟ من القرآن قول الله تبارك وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الفاسق هنا له تفسيران: الفاسق يدخل فيه الكافر، والفاسق المرتكب ما يفسق به. إيش الذي يفسق به الإنسان؟ ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة. يشرب الخمر، هذا فاسق. يزني، فاسق. يرابي، فاسق. أو يتهاود بارتكاب صغيرة في أصلها لكنها قد تتحول إلى كبيرة بقرائن تحتف بها. الشرب باليسار، باليد اليسرى، مرة مرتين، نسيان، سهو، صغيرة من الصغائر. لكن الإصرار، اشرب باليمنى، قال: لا، أنا ما أرتاح إلا في الشرب باليسرى. الإصرار قد يحول الصغيرة إلى كبيرة. فحين جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه يقول له: الكبائر سبع. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: هي إلى 70 أقرب، هي إلى 70 أقرب، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. اشرب باليسار، اشرب باليمين، لا اشرب باليسار، اشرب باليسار. تعود ويتشبث بهذه المخالفة. في أصلها لو فعلت مرة ومرات لعلها تكون صغيرة، لكن بهذا الإصرار وبهذا الاستكبار وبهذه المجاهرة قد تتحول إلى كبيرة. ويؤيد هذا أن رجلا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب باليد اليسرى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اشرب باليمين. فقال: لا أستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفع يده إلى فيه. وهذا نتيجة مخالفة ماذا؟ مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما إذا كانت السنة من نوع الواجب. ما الدليل على عدم تصديق أهل الكتاب من اليهود والنصارى مطلقا إذا أخبرونا بما هو مكتوب بين أيديهم؟ قول الله تبارك وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي تثبتوا. ومن الحديث ما هو مخرج في الصحيحين، حديث متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ما هو ما أن يتناقل وسائل الإعلام الغربية والكافرة خبرا يتلقفه المسلمون وينشرونه على أنه مسلم من المسلمات، طبق طائر، يلا مباشرة انشر تؤجر، والله ظهر وظهر. يا أخي، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا. السؤال 76 بعد 500: كيف رد ابن تيمية على من يستدل بحديث صيام يوم عاشوراء؟ إيش معنى صيام يوم عاشوراء؟ لا حد يجيب جماعيا، وإنما نجيب فرادا. ما معنى صيام يوم عاشوراء؟ وللمجيب هدية. مختصر الأسماء الحسنى والصفات العلى للباري جل جلاله للشيخ عبد الرزاق العباد: إيش معنى صيام يوم عاشوراء؟ هذا شيء ما يخفى. نعم يا شيخ، إيش معناه؟ إيش معناه صيام أي يوم في أي شهر؟ اليوم، ها، اليوم العاشر من شهر ربيع، من شهر جماد، ها، اليوم العاشر من أي الشهور؟ من شهر الله المحرم، من شهر الله المحرم. كيف رد ابن تيمية على من يستدل بحديث صيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء على أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد وافق أهل الكتاب؟ فكيف يقال خالفوهم؟ إيش تحفظ من نصوص من القرآن والسنة في وجوب مخالفة أهل الكتاب وغير المسلمين؟ إيش تحفظ؟ اعطني آية. أنت تخالف المشركين ولا توافقهم يا مسلم، يا مسلم تخالف، اعتقادك يدعوك إلى مخالفة المشركين ولا إلى موافقتهم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: إيش تحفظ من القرآن في مخالفة المشركين؟ وإيش تحفظ من الحديث في مخالفة المشركين؟ ها، السؤال الأول. الجواب: يدعونا إسلامنا وديننا إلى مخالفة المشركين ولا إلى موافقتهم. إلى ركزوا معي، ركزوا معي، ديننا يعلمنا الفهم، التدبر، ما هو مجرد أخذ الكتاب. كم جالس؟ 7 أيام، يلا بسم الله، كل يوم ختمة، كل يوم ختمة. ورب تال للقرآن والقرآن يلعنه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. نعود أنفسنا في مثل هذه المجالس، نعود أنفسنا على أن نتدبر، أن نتفكر، أن نتعظ، وليس مجرد هو قراءة وختم، قراءة وختم. إيش السؤال يا أخواننا؟ إسلامنا يدعونا إلى الموافقة ولا إلى المخالفة؟ مخالفة يعني نصوص القرآن والسنة تقول تشبهوا باليهود والنصارى، ولا خالفوا اليهود والنصارى؟ خالفوا اليهود والنصارى. من يحفظ نصا من القرآن في مخالفة اليهود والنصارى؟ نص من القرآن. أحسنت. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. طيب أجب. وفي سورة تعد من القصار قراءتها ركن، وفي منتهاها ما يدل على وجوب مخالفة اليهود والنصارى، هي سورة الفاتحة. قول الله تبارك وتعالى، قول الله، ركز تدبر معي: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم من؟ اليهود. والضالون من؟ النصارى. ليش غضب الله على اليهود؟ لأنهم علموا وما عملوا. أنت تحفظ قرآن؟ إيه أحفظ قرآن. أنت تعمل مناسبة؟ أعمل مناسبة. طيب ليش ما تتبع السنة؟ ليش ما تعمل بالسنة؟ أو تظنن أن السيرة والسنة هي قصة تتلى يوم مولده؟ وهي رقصة نرقصها باسم ذكر الله؟ يا أخي ما هذا؟ ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ المغضوب عليهم اليهود، ليش غضب الله عليهم؟ علموا وما عملوا. النصارى ضالون، ليش ضالون؟ عملوا بما لم يؤمروا. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله، يقول وهو إمام من أئمة مكة وأئمة الحجاز، يقول من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. مجتهد داعية ومجتهد، ها، ويوزع ويعمل لو قلت له هذا سنة قال ها ها لا أدري. يا أخي سبحان الله، قبل ما تتحرك تثبت، هل هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ عالم علامة وبحر فهامة، أنت عالم علامة؟ قال أنا عالم علامة. أحفظ؟ تحفظ؟ أحفظ الكتب الستة وأحفظ كتب الأصول. ليش تعمل بالربا يا شيخ؟ ليش تعمل بالربا؟ ليش تضيفك امرأة متبرجة سافرة وتجلس الركبة مع الركبة لتجيب عن فتاوى المستمعين؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال سفيان بن عيينة، من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. يا شيخ أنا في شبه بالنصارى؟ ما تشوف اللحية هذه؟ لحية بيضاء، عمامة، جبة، بشت. إيه نعم، ولكنك تتعبد لله بجهل، تدعو إلى الله عن جهل. أنت تدخل الناس في دين الله أفواجا، لكن انتبه، أنت تنقلهم من شرك إلى شرك. يدعون غير الله وأنت تقول ما في مشكلة، يدعون غير الله وأنت تقول ما في مشكلة، أهم شيء أنهم يتجمعون، أهم شيء يتجمعون. إذن ما معنى قول الله تبارك وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين؟ ما معنى قول الله تبارك وتعالى إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله؟ ثبت خطواتك ورشد كلماتك، ولا يكن إمامك وقائدك عاطفتك، ها، ومذهب من نصوصه ما هو مخالف للقرآن والسنة، بل تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. كيف رد ابن تيمية؟ شوف الآن ابن تيمية خص هذا الموضع بالرد على من يقول كيف تقولون لا تتشبهوا باليهود والنصارى وفي نصوص تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وافق اليهود والنصارى، مثل صيام يوم عاشوراء. قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء العاشر من شهر الله المحرم، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليش يصومون، ليش تصوم اليهود يوم عاشوراء؟ فقال اليهود ذلك أو ذاك يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصومه شكرا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحن أولى منكم بموسى، فصامه وأمر بصيامه. الأصل في المشركين أننا يجب أن نخالفهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ماذا؟ قال ماذا؟ خالف المشركين، خالف المشركين. شوف ابن تيمية يتناول نصوصا قد تشتبه على بعض الناس. الآن بعض الناس يغرقون في التشبه بالكفار بأي شبهة، مو بنصوص شرعية، يقول يا شيخ انتفع انك تقول لا تتشبه، الآن الدنيا كلها مملوءة بالكفار، فلا بد أن نتشبه بهم لنتطور، لنتحضر، لنتمدن، لنتقدم. سبحان الله، هل الكفار تقدموا وتحضروا وتمدنوا بنبذ ما يعتقدون من عقائد؟ ها؟ اليهود كم عندهم من القنابل الذرية؟ كان قبل يمكن 20 سنة عندهم 100 رأس نووي، الآن يمكن عندهم 1000 رأس نووي. تحضروا بإيش؟ تحضروا بإيه؟ شوف النساء اليهوديات، والله يا أخواننا ولا برقع، حتى البرقع ما يلبسنه، إنما هو تغطية الوجه كاملا. نساء اليهود، نساء اليهود، ها؟ شوف اليهود إيش يعملون، أصحاب اللحى المرسلة عند حائط المبكى، كتب يتلونها يقرؤونها أمام حائط المبكى. إيش عندهم؟ عندهم قنابل ذرية ونووية، عندهم اختراعات وتطور وماكينات. المتمسكون فيهم نساؤهم ما ترى ولا عينا، ما ترى ولا عينا للمرأة، ما حتى البرقع ما يلبسنه، بل هو الغطاء الكامل، لأن بعض البراقع صارت كبيرة فكانت أعظم إغراء من مجرد كشف الوجه، حتى إن الناظر يقول ما وراء هذا البرقع، سبحان الله، جلد أبيض، عيون وردية عسلية، ها؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا دعتك امرأتك أو زوجتك ورأيت هذا البرقع على وجهها قل لها يا امرأة، القصد من الحجاب وتغطية الوجه والستر هو العفاف، هو الصيانة، ترى هذا البرقع أشد إغراء من أن تكشفي وجهك للأجانب، غطي وجهك وخذي بأمر ربك، وليضربن بخمورهن على جيوبهن. وصدقت أم المؤمنين عائشة حين قالت رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب، شققنا مروطهن فغطينا بها وجوههن كأنهن الغربان، جمع غراب، والغراب الأصل في لون الغراب هو السواد، وقد يوجد اللون الرمادي أو غير الأسود ولكنه قليل ونادر، لاحظ هذا، لأن بعض النسوة تفنن في ألوان ما يلبسن من الحجاب، حجاب كامل لكنه أحمر، حجاب كامل لكنه بنفسجي، حجاب كامل لكنه عليه من الزخارف والزينة ما هو ألفت مما لو لبست غير هذا اللون. فاللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، وما منا إلا، ولكن نسأل الله الإعانة بما رد ابن تيمية على من يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء، وأنتم تقولون خالف المشركين. أولا، خالف المشركين ما هو أنتم تقولون، خالف المشركين ما قالها محمد بن عبد الوهاب، وإنما قالها محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، هو القائل حفوا الشارب وأعفوا اللحى خالف المشركين. خلاص انتهينا، العالم يحتاج إلى تأصيل، لا هذا اعتقاد هناك، اعتقاد أهل الجزيرة، اعتقاد. القرآن والسنة محفوظان، القرآن والسنة محفوظان، ما عندنا شيء اسمه وهابية، عندنا شيء اسمه محمد بن عبد الله، إن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كيف رد ابن تيمية؟ أولا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء قبل البعثة، كما كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، قريش تصوم يوم عاشوراء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة صام يوم عاشوراء، والحديث في الصحيحين فكان ماذا؟ فلم يقتد باليهود في صيام يوم عاشوراء، لم يقتدي صلى الله عليه وسلم باليهود في صيام يوم عاشوراء، لأنه كان يصوم يوم عاشوراء صلى الله عليه وسلم. الرد الثاني: لم يكن أصل صومه، وهذا نص ابن تيمية، لم يكن أصل صومه موافقة لأهل الكتاب، ولكنه صيام كان أهل مكة يصومونه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلم يكن اقتداء باليهود. الرد الثالث: إذن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم؟ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، أي من اليهود؟ يعني توكيدا لصومه وبيانا لليهود أن الذي يفعلونه من موافقة موسى، يعني اليهود، نحن نفعله فنكون أولى بموسى عليه الصلاة والسلام منكم. وليس صيام رسول الله عاشوراء اقتداء باليهود، ليس اقتداء باليهود، حتى يقال كيف تقولون لا تتشبهوا لا تتشبهوا لا تتشبهوا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن يوم عاشوراء وتصومه اليهود فقال نحن أولى بموسى، هذا ليس اقتداء باليهود، لأنه كان يصوم يوم عاشوراء صلى الله عليه وآله وسلم. يوضح هذا الأمر أنه قد شرع قبيل موته صلى الله عليه وآله وسلم مخالفة اليهود في صوم يوم عاشوراء، يوضح هذا الأمر على أن صيام رسول الله يوم عاشوراء ليس هو تشبه باليهود، يوضحه أنه صلى الله عليه وسلم شرع قبيل وفاته مخالفة اليهود في صوم يوم عاشوراء وأمر بذلك، فكيف تكون مخالفة اليهود في صوم يوم عاشوراء؟ وما الذي تحفظه يا مسلم في صوم يوم عاشوراء مخالفة لليهود؟ نعم يا شيخ، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن عشت من قابل لأصومن التاسع، فيه ما هو أبلغ من هذا النص في أن إضافة صوم يوم التاسع إلى العاشر فيه مخالفة لليهود. نعم، وبجدارة، فيه ما يدل على ما هو أوضح وأصرح من هذا في مخالفة آل يهود في صيام يوم عاشوراء. نعم، فيه الحديث الصحيح الذي رواه البيهقي في السنن الكبرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خالفوا صوم التاسع والعاشر خالفوا اليهود، صوم التاسع والعاشر خالفوا اليهود، وهو حديث صحيح. وورد أيضا عن ابن عباس بإسناد صحيح في أنه قال صوم التاسع والعاشر وخالفوا اليهود، وكان يفتي عبد الله بن عباس بأن لا يصام يوم عاشوراء مفردا، بل لا بد من ضم التاسع إلى العاشر أو يوم بعد العاشر، وهو اليوم الحادي عشر، اليوم الحادي عشر. فهمنا هذا يا أخوانا؟ إن قال قائل تقولون خالف المشركين خالف المشركين، وهو اليهود، النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء اقتداء باليهود، جواب، جواب يا مسلم يا صاحب الاعتقاد، يا صاحب الاعتقاد انتبه انتبه، في بلدك جربنا هذا، زرنا كثير من بلدان المسلمين، لا عين رأت ولا أذن سمعت في مخالفة القرآن، في مخالفة السنة، في السفور، في التبرج، في الإباحية، في التحلل، في التفسخ. لو أن واحدا في وسط السوق قال لا إله إلا الله لالتفت إليه الناس، يقول هذا مجنون، هذا إيش لا إله إلا الله في وسط هؤلاء العلمانيين من مختلف بقاع الدنيا؟ انتبهوا احذروا، ترى الدنيا ذاهبة والدنيا زائلة ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يبقى معرفتك بربك، صلتك بخالقك. لا تغتر، لا تغتر بالمدنية والحضارة فهي زائلة، زائلة تتحول إلى فناء، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. انتبه لهذا. طيب، كيف يتثبت الإنسان فيما يتعلق بعاداته وعباداته في أنه يخالف فيها اليهود والنصارى وغير المسلمين؟ بأي شيء؟ إيش الميزان؟ إيش الديوان؟ إيش المقياس؟ بأي شيء؟ بما عليه أهل البلد، بالعرف والعادة، بمشايخ الطرق، بإيش؟ بشيخ طريقتنا وصاحب صراطنا وطريقنا، ومن يأخذ بنواصينا وأيدينا إلى ربنا، وهو شيخ الطريقة السعودية. لا لا لا لا، شيخ الطريقة الأمريكانية، لا شيخ الطريقة الهندية، لا شيخ الطريقة اليابانية، شيخ الطريقة السنية السنية، محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لأنه لا يؤمن لا على ميت ولا على حي، فيما نقل عن الميت إن كان ميتا لا يؤمن على مؤلفاتهم ولا يؤمن على أحيائهم، لا تؤمن عليهم فتنة الخطأ والانحراف. أما هذا الوحي فهو وحي معصوم، معصوم. العصمة للقرآن والسنة، ودعك من الجعجعة. معصوم؟ لا، قول إمامنا هو المعصوم. سبحان الله، إمامك نبي، إمامك نبي، قل نبي فيحكم عليك بالردة، نسأل الله السلامة والعافية. لكن النبوة قد انقطعت بخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يؤمن على عالم أن يخطئ، وكل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال 70، 77 بعد 500، كيف أجاب ابن تيمية عمن يستدل بحديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء؟ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. بماذا أجاب ابن تيمية رحمه الله؟ أجاب بأن هذا كان متقدما، ثم نسخ الله ذلك وشرع لنبيه مخالفة أهل الكتاب وأمره بمخالفتهم، وأمره بمخالفتهم. السؤال 78 بعد 500، مثل ابن تيمية رحمه الله تعالى بمثال لنسخ الموافقة، موافقة أهل الكتاب وبالأمر بمخالفتهم، إيش المثال الذي مثل به وما وجه الدلالة منه؟ مثل بحديث ابن عباس هذا الذي ذكرت طرفه آنفا، وفي آخره ومنتهاه، فسدل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناصيته. إيش معنى ناصيته؟ إيش معنى ناصيته؟ يعني مقدمة شعر رأسه. ابن عباس يقول في هذا الحديث الصحيح، يقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. إيش تكملة الحديث؟ فسدل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناصيته، لأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا يسدلون نواصيهم، أي ينزل أحدهم مقدمة شعر رأسه على جبهته، ثم فرق شعره بعد. هذا جاء بعد إيش؟ بعد قول ابن عباس يحب موافقة أهل الكتاب. إيش قال ابن تيمية؟ ولهذا صار الفرق لشعر الرأس شعار المسلمين، صار الفرق لشعر الرأس شعار المسلمين. وكان من شروط أهل الذمة، يعني التي وضعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ألا يفرقوا شعورهم. إيش معنى الكلام هذا؟ إيش معنى الكلام هذا كله؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مبدأ الأمر كان يحب موافقة أهل الكتاب، هذا محكم ولا نسخ؟ قال ابن تيمية نسخ بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمخالفة المشركين، ولذلك قال فيما بعد خالف المشركين. مثال توضيحي، رأى أهل الكتاب يسدلون شعورهم فسدل شعره، وكان أهل الجاهلية من كفار قريش أهل مكة يفرقون شعورهم، فكان يحب أن يوافق، هذا في مبدأ الأمر، يحب أن يوافق اليهود والنصارى لأنهم أهل الكتاب، ويخالف المشركين الذين كادوا يفرقون شعور رؤوسهم، يعني يذهبون بها يمنة ويسرى. فلما أسلم أهل مكة وأهل الجاهلية وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمخالفة أهل الكتاب، وأسلم أهل الجاهلية من أهل مكة وكانوا يفرقون شعورهم، رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففرق شعره. انتبه لهذا، هذا سنة، هذا سنة، سنة فرق الشعر، سنة فرق الشعر. وهذه السنة تحولت إلى مذمة، حتى إن بعض الناس لو رأوا رجلا حتى ولو كان ملتحي، ما أقول يخفف من لحيته، بل لحيته تنزل إلى سرته وفرق شعره، بعض الناس يقفون منه مواقف، يقولون والله الشيخ هذا ما شاء الله صاحب لحية على وجه النور، لكن فرقت رأسه هذه، والله في نفسي منها شيء. كيف في نفسك منها شيء؟ هل لأنه يفعلها من كان بين الذكور والإناث؟ فليفعل من يفعل، بل هي السنة. وكان هشام بن عروة رحمه الله تعالى، هشام بن عروة يفرق شعر رأسه، وكانت له جمة وافرة تضرب كتفيه. الآن يتشبهون باليهود والنصارى والمجوس، يربون شواربهم ويحلقون لحاهم ويطيلون شعورهم، بل ويعملون عقيصة، حتى إنك ترى الشاب والرجل من وراء تقول يا امرأة تستري والبس الحجاب، فإذا التفت رأيت لحيته على وجهه، قال يا شيخ أنا ماني امرأة. طيب وهذا إيه هذا؟ هذا حق الحريم، حق النسوان. وأخشى ما أخشاه أن يصل الأمر في العقائص إلى أن يضعوا عقيصة بكلة، يستعملوا بكلة النساء. إذا قلت لواحد يا شيخ الشعر طويل شوية، قال سنة، جزاك الله خير، سنة سنة. النبي صلى الله عليه وسلم أطال شعره إلى شحمتي أذنيه وفرة، وأطال شعره حتى ضرب كتفيه، لكن يفرق شعره، يحف شاربه، يعفي لحيته، يرخي لحيته، يخالف اليهود والنصارى والمجوس. أو تخشى أن تغضب عليك زوجتك؟ يا شيخ خاف الله، ترضي مخلوقا ضعيفا كالمرأة في سخط الله؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. أنت ترضي امرأتك حتى إذا كانت الغرغرة، سبحان الله العلي. وكان أحد العلماء وقد أصيب بالسرطان، وكان صاحب لحية عظيمة، قيل له يا شيخ نعطيك كيماوي، قال الكيماوي إيش يصنع بي؟ إيش يصنع بي الكيماوي؟ فقالوا له يسقط شعر رأسك وحواجبك ولحيتك. فقال دعوني، الدنيا زائلة، دعوني ألقى الله بلحيتي وبهذه الهيئة السنية النبوية، بهذه الهيئة السنية النبوية. تخشى من هذه المرأة قد تموت قبلك أو تموت قبلها، ها؟ ويبعث المرء على ما مات عليه، وقد تحض وتأمرك زوجتك بأن تتشبه باليهود والنصارى وتربي شاربك وتحلق لحيتك، بعدين إذا رأت وجيه من الوجهاء وسيم مشهور صاحب لحية قالت لك يا أبو عبد الله والله إنه صورتك ما هي حلوة، صورة هذا الوجيه حلوة، ربي لحيتك. سبحان الله، ما كان أولى أن تربي لحيتك اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل خالف المشركين حف الشارب وأعف اللحى. والله ترجع زوجتك وترجع ابنتك الحلوة الجميلة، ترجع فتقول والله جزاك الله خيرا، إن على وجهك إشراقة ونور، نور الإيمان ونور السنة، فاللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا، واجعل لنا نورا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولعموم المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، قيل: أما المعارضة بكون شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، فذاك مبني على مقدمتين كلتاهما منتفية في مسألة التشبه بهم، إحداهما أن يثبت أن ذلك شرع لهم بنقل موثوق به، مثل أن يخبرنا الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو ينقل بالتواتر ونحو ذلك. فأما مجرد الرجوع إلى قولهم أو إلى ما في كتبهم فلا يجوز بالاتفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد استخبرهم فأخبروه ووقف على ما في التوراة، فإنما ذلك لأنه لا يروج عليه باطلهم، بل الله سبحانه يعرفه ما يكذبون مما يصدقون، كما قد أخبره بكذبهم غير مرة. وأما نحن فلا نأمن أن يحدثونا بالكذب فيكون فاسق بل كافر، قد جاءنا بنبأ فاتبعناه، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. قوله رحمه الله تعالى يقول: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، فذلك مبني على مقدمتين. حتى تدرك، شوف ابن تيمية رحمه الله يقرر ما هو موجود في القرآن ويقعد بوفق ما هو مقعد في السنة، ويبدي ويعيد ويناظر ويقرر الآيات على مراد الله والأحاديث على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين يجيك واحد في المشرق أو المغرب قال: يا شيخ هذول وهابية متشددين ما عندهم إلا قال ابن تيمية وقال ابن القيم. جاهل. بلغني أن سهلا ذم جهلا أمورا ليس يعلمهن سهل، أمورا لو دراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. تدعو غير الله؟ إيه أدعو غير الله. أنا أقول يا رسول الله مدد، يا شيخ خاف الله، يا شيخ وحد الله، يا شيخ آمن بالله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استغثت فاستغث بالله. لا يحل لك أن تقول يا رسول الله مدد، يا رسول الله شفاعة، هذا شرك محبط لمئة حجة. مو حجة، حجة عام 1439، لو حج أحدنا بلغ 100 سنة وزيادة وحج 100 مرة ثم دعا غير الله، فالله عز وجل إيش يقول؟ لئن أشركت لا يحبطن عملك. بكاء شيخ الطريقة، يبكي يبكي، يقول لا تسمع، لا تجلس، انتبه بس، حج واعتمر، لا تجلس مع الوهابية يخربون عليك عقيدتك. خربان شيخ عالم، خربان شيخ عالم، بعيد عن القرآن، بعيد عن سنة المصطفى العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. لا تصغي إليه، لا تصغي إليه، هذا دينك، هذه عقيدتك، هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرجل يقول بين يديه: ما شاء الله يا محمد وشئت، ما شاء الله وشئت. ما سكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أنا لو علمتهم التوحيد ثم صار انتخاب لن ينتخبوني، لن ينتخبوني في البرلمان. سبحان الله العلي العظيم. غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحد الإخوة يقول يعني يبغى إعادة، وفي الإعادة إفادة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال رجل بين يديه: يا محمد ما شاء الله وشئت، ما قال أسكت حتى لا يزعل الرجل ويغضب، ها، وبعدين ينفض السامر من حولي وينفض جلسائي، بل غضب صلى الله عليه وآله وسلم وقال على التو، قال: جعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا دعوت أدعو الله: يا رب محمد أغثني، مو يا رسول الله مدد، يا الله مدد، يا مغيث أغثني، يا سميع يا قريب يا ستير أسترني، يا ملك يا قدوس، ما هو يا بدوي يا جيلاني يا عدوي يا زينب يا رسول الله يا علي. يا شيخ حرام عليك، يا شيخ حرام عليك، الحج ما فرض إلا لإقامة الإيمان والتوحيد وشعائر الله. في عرفة، في عرفة تطلع على جبل عرفة وتأخذ حجر تقبل وتعتقد فيه ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله، هذا توحيد؟ هذا، هذا حج؟ هذا والله ليس بحج، لأنه خالطته الوثنية والجاهلية. أما الحج بعدما وقف النبي صل، بعدما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر، التفت إلى جهة القبلة وهو واقف يرفع يديه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ما هو يا علي يا يا محمد يا عبد الوهاب يا عبد الله، يا الله، يا أول يا آخر يا ملك يا قدوس. هذا هو الحج المبرور. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. اللهم اجعلني والحاضرين والمؤمنين من أهل الجنة، واجعلني وإياهم من أهل الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يخبرنا الله في كتابه أو على لسان رسوله أو ينقل بالتواتر. كيف نعرف أن هذا موجود في التوراة وفي الإنجيل وأن هذا ليس مما حرف؟ إما أن يخبرنا الله بذلك في كتابه، وإما أن يخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث، وإما أن ينقل بالتواتر، أن ينقل بالتواتر على أن هذا الصنيع يصنعه اليهود والنصارى، أن هذا الصنيع يصنعه اليهود والنصارى. مثلا التواتر بين العلماء الربانيين المؤمنين الموحدين على أن هذه الحركة حرام، لا من اللاعبين ولا من الهازلين الجادين، حرام حرام حرام. إيش هذا يا ولد؟ فاز المنتخب وأنت تعمل هذه الصنيعة؟ روح اتروش، روح اغتسل، روح اغتسل، وقل: لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ترى هذه علامة عباد الصليب، عباد الصليب هم الذين يصنعون هذه الصنيعة. أنت إيش يا ولدي؟ يا ولدي أنا واضعك في تحفيظ القرآن منذ الصغر عشان تروح في بعثة وترجع لي بعد هذا تقول: الله أكبر فاز المنتخب. قل: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ترى هذه صنيعة ما يصنعها إلا عباد الصليب. نسأل الله أن يحيينا على الإيمان والتوحيد وأن يميتنا عليهما. يقول: كيف نعرف أن هذا صحيح في كتبهم بما أخبرنا الله، بما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تواتر، بما تواتر. قال: فأما مجرد الرجوع إلى قولهم أو إلى ما في كتبهم فلا يجوز بالاتفاق. قابلت نصراني في البلدان الغربية قال لك ترى نحن نصنع هذه الصنيعة، انتبه لهذا. مثلا يلبسون البياض، قال لك ترى نحن نلبس البياض وهذا موجود في التوراة والإنجيل. قلنا لهم لا لا لا لا لا، أن نبينا حبيبنا شفيعنا يقول البسوا البياض فإنه وكفنوا فيه موتاكم فإنه من خير ثيابكم. حتى لو لبسوا البياض وأخبرونا بأنه يوجد في التوراة والإنجيل، هذا ما هو في كتاب الله، ما هو في كتاب الله أخبرنا عما في التوراة والإنجيل، ولكنه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا بذلك. قال: لأنه وإن كان قد استخبر والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد استخبرهم فأخبروه ووقف مما يصدقون، كما قد أخبره بكذبهم غير مرة. أما نحن فلا نأمن أن يحدثونا بالكذب فيكون فاسق بل كافر، قد جاءنا بنبأ فاتبعناه. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. كمال الحديث، تمام الحديث، فإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه، وإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه. فإذا أخبروكم بشيء من كتبهم فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. إن استحضرت بأن أصل هذا القول أو العمل في القرآن والسنة فنقول بما في القرآن ونقول بما في السنة، وليس بمجرد ما أن نسمع من يهودي أو نصراني نقول كذب أو نقول صدق، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، قال رحمه الله تعالى: المقدمة الثانية أن لا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك، فأما إذا كان فيه بيان خاص إما بالموافقة أو بالمخالفة استغني عن ذلك فيما ينهى عنه من موافقته، ولم يثبت أنه شرع لمن كان يعني إذا كان هناك عادة يصنعها اليهود والنصارى، يقولها اليهود والنصارى، وهذه العادة أو العبادة موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستغني بالنص الخاص في القرآن والسنة لأننا نهينا عن موافقتهم سواء كانوا موافقين لنا أو مخالفين، سواء كانوا موافقين لنا أو مخالفين. بسم الله. يقول المؤلف رحمه الله: ألا يكون في شرعنا بيان خاص، فأما إذا كان فيه بيان خاص إما بالموافقة أو بالمخالفة استغني عن ذلك، أي استغني بالبيان الخاص عن أن يكون هذا الأمر فيه موافقة لأهل الكتاب. وأنا أمثل بمثال، انتبه لهذا المثال لأنه قد يقع لبعض الناس إشكال. البرانس، وهي الثياب التي يلبسها إخواننا المغاربة، رؤوسها منها بعض، وجدنا بعض الناس المتسننين يشمئز ويقشعر بدنه من لبس هذه البرانس وهي الثياب التي رؤوسها منها. فإذا سألناهم عن سبب هذا قالوا: هذا يلبسه الرهبان في الأديرة، الثياب التي رؤوسها منها. لكن نحن لا يضرنا، لا يضرنا كون القساوسة ورهبان النصارى وعبادهم يلبسون هذه الثياب التي تسمى في البلاد الإسلامية بالبرانس. ليش لا يضرنا؟ الجواب: لأن فيها بيان خاص. برانس، ثياب مغاربة، ثياب رؤوسها منها ملتصقة بها، في بيان خاص، في بيان خاص. إيش هذا البيان الخاص؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول للمحرم وفي الإحرام: لا يلبس المحرم القمص جمع قميص، ولا السراويل جمع سروال، ولا البرانس، إيش معنى هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما يضرنا بعد هذا البيان الخاص الذي يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقر بهذا النوع من الثياب، وهي ثياب رؤوسها ملتصقة بها، ولو كان أحبار اليهود والنصارى يلبسونها، ولو كانوا يلبسونها في كنائسهم ويلبسها في أديرتهم قساوستهم لا يضرنا. ليش؟ لأنه في عندنا بيان خاص، عندنا بيان خاص. وقد يلبس الإنسان لبسة الأصل فيها أن فيها كمال الزينة، وكمال الزينة نحن مأمورون به بكمال مأمورون بها في صلاتنا بين يدي ربنا. يعني إذا صليت تكشف رأسك ولا تغطي رأسك، إذا صليت مع الجماعة تكشف رأسك ولا تغطي رأسك، غطي رأسك. ليش؟ لأن غطاء الرأس من كمال الزينة، والله عز وجل قد قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، فمن كمال الزينة أن تغطي رأسك. طيب ما جئنا للموضوع نفسه. قد يأتيك يهودي أو يأتيك نصران يقول أنتم تتعبدون وتغطون وتعدون هذا من كمال الزينة. يأتيك يهودي يقول لك نحن أيضا عندما نتعبد نغطي رؤوسنا. انتبه، شتانا بين تغطية رأس يهودي أثناء العبادة وتغطية المسلم رأسه أثناء العبادة. في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق. إيش الفرق؟ لاحظوا قبعات اليهود، قبعات اليهود في مؤخرة رؤوسهم كده، قبعات اليهود في مؤخرة رؤوسهم، أما قبعات وقلانس المسلمين بين يدي رب العالمين يغطون رؤوسهم ويبدون جباههم، يغطون رؤوسهم ويبدون جباههم. ولذلك احذر من هذا الزي، فهذا الزي فيه تشبه باليهود، وهو أن الإنسان يلبس قلنسوة أو قبعة أو طاقية أو كفية ويقذف بها في مؤخرة الرأس، هذا في تشبه باليهود، لأن هذه أزياؤهم في عباداتهم وأمام حائط المبكى. ولذلك تتعجب عندما يتشبه بعض المسلمين بهذا. وأنا كنت أعجب وما زلت، هذه القبعة الصغيرة التي لا تسمن ولا تغني في مؤخرة الرأس كيف تستقر على رأس أولئك اليهود من أحبارهم ورهبانهم؟ وإذا بهم يضعون فيها بكلة، أقول يضعون فيها مشبك وبكلة. طيب على كل حال للحديث إن شاء الله بقية، لكن أختم، كم بقي من الإقامة؟ دقيقتان. أختم بهذا الحديث، حديث أبي أمامة في عدم التشبه باليهود والنصارى. هذا الحديث حديث حسن، حسنه الحافظ ابن حجر ورواه الإمام أحمد في مسنده، قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا معشر الأنصار صفروا أو حمروا ولا تشبهوا بأهل الكتاب. إيش معنى صفروا أو حمروا؟ يعني لونوا لحاكم وشعوركم ولا تشبهوا باليهود والنصارى. فقلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون. إيش معنى الكلام هذا؟ في منكم عرب لكن لكثرة اللحن والعجمة طالت الألسن انقلب العربي عجميا والعجمي عجمي لم يزل لأعجمية هذا العربي وعدم نطقه بالفصحى. حتى إن بعض إخواننا يتكلمون بكلام، والله واحد يقول يا أخي أنت بتتكلم فرنسي ولا إيطالي، يا أخي تكلم باللغة العربية الفصحى لغة القرآن. يتسرولون يعني يلبسون سراويل فحسب، ولا يأتزرون يعني لا يلبسون فوق السراويل أزر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسرولوا وأتزروا وخالفوا أهل الكتاب. تسرولوا يعني يلبسوا إيه؟ السراويل. وأتزروا يعني يلبسوا إيه؟ الإزار. ولا تشبهوا بأهل الكتاب. قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يحلقون عثانينهم ويوفرون سبالهم. إيش معنى الكلام هذا؟ إيش معنى الكلام هذا؟ عثانينهم يعني سأل الله الكريم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا هداة مهتدين. والله أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم.